خليني انا يا نمشي بور فابور، انتي يا ظلمتي حياتي طفيت النور، واليوم جاي عليا باغي تضري بيا تلعبي تاني عليا. مي امور مي امور بعد عليا بور فابور، ولك عندك واحد تاني قول عليا وانساني. مي امور مي امور بعد عليا بور فابور، ولك عندك واحد تاني عيش معاه وانساني. بور فابور، ورك عندك واحد تاني قول عليا.